على قلبي نسيانك وحبي محبتك ويا ما عملت علشانك ونسيتي انا نسيتك وهان على قلبي نسيانك وحبي محبتك ويا ما عملت علشانك ونسيتي دي غلطة عمري وحياتي في يوم ما دخلتي في حياتي خلاص انا عدت حساباتي ماضيكي ورايا ارميني ده قربك ليا يأذيني وبعدك عني منع عيني وصلت انك تخليني اقول حبيتها علي مفيش جوايا ليكي اي احساس ومش عايز اضايقك ولا عيب فيكي كده خلاص بيني وبينك مفيش جوايا ليكي اي احساس ومش عايز اضايقك ولا عيب فيكي كده خلاص يا ريتك تفهمي كلامي وتنسي كل ايامي انا بصيت لقدامي ابص ورايا تملي انا وانت اللي كان بينا عذاب وارتحنا وبعدنا اديلي شيء بيربطنا احنا